أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يتكلم عن وصايا وقضايا معينة نحن استخدمناه واستشهدنا به لأنه ذكر الصيام، فقال الصيام جنة حصينة، لكننا سنتكلم عن تفاصيل هذا الحديث من حيث هذه الوصايا التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكعب بن عجرة راوي الحديث هو صحابي أنصاري من الذين شهدوا الحديبية، وهو صاحب قصة الفدية في النسك، فمن كان به أذى من مرض فيه أذى في رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وصاحب هذا نزلت هذه الآية بسببه. وقال والذي نفسي بيده لقد نزلت في هذه الآية، الآية 196 من سورة البقرة. وكعب بن عجرة صحابي من الذين عاشوا حتى توفي رضي الله عنه في أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما كان خليفة، مات في سنة 51 أو 52 أو 53 من الهجرة النبوية، وهو أيضا من الذين كانوا يجاهدون وابتلوا، فقد قطع ذراعه في إحدى الغزوات، كان يجاهد ومات وهو ابن 77 سنة رضي الله عنه. هذا كعب بن عجرة له حديث أيضا مشهور في الصحيح، في صحيح مسلم، في عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات معقبات دبر كل صلاة من قالها أو فعلها. ما هي المعقبات؟ قال 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذا في صحيح مسلم، هو صاحب هذه التسبيحات الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعرف السلام عليك فكيف نعرف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو صاحب هذه من الذين رووا هذه الرواية أيضا. فإذا كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي جليل معروف مشهور، تجده في صفحة كبيرة جدا في كتب السنن والصحاح وتراجم الصحابة، وليس نكرة ولا مجهولا، وهو الذي نزل بسببه آية الفداء فدية في النسك. فهو الذي يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب ابن عجرة، يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال له كنا، بتفصيل جزء من هذا يقول كنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، وذكر النصف الأول من الحديث. وأما في هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله في المسند جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة الحديث: أعاذك الله من إمارة السفهاء. إذن فكعب بن عجرة عاش في المدينة وعاش في الكوفة ومات في المدينة في أيام معاوية ابن أبي سفيان خليفة المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. الرسول يتعوذ من إمارة السفهاء، كأنك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إليك يا رب وأحتمي من هذا الشيطان الرجيم. يا رب ألجأ إليك وأحتمي من هذا الأمير السفيه. هذه إمارة السفهاء، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة السفهاء. أعيذك بالله من إمارة السفهاء. هذه وصية رسول الله لكعب بن عجرة، وليست خاصة لكعب بالطبع، هي للأمة بأسرها إلى قيام الساعة. أعيذك بالله من إمارة السفهاء، أي أن تحضر ذلك أو أن تكون شريكا لهم، لأنهم سألوا. هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشويقية. يقول: أعيذك بالله من إمارة السفهاء. فإذا لابد أن تسأل: وما هي إمارة السفهاء؟ ما إمارة السفهاء؟ فالرسول فصل بعد ذلك وشرح ما هي إمارة السفهاء. لم يتكلم عن السفيه باللغة بالمدلول اللغوي، ولكنه شرحها بالطريقة العملية لهؤلاء السفهاء الذين يحكمون بلاد المسلمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حالة من حالات التي حدثت وغيرت الأمة بعد ذلك، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلت هذا التشريع العظيم. وهؤلاء الأمراء الحكماء المجاهدون استبدلت هؤلاء العلماء، هؤلاء الأجلاء والشروط القوية الكبيرة، وهؤلاء الذين كانوا يحرصون على الأمة، استبدلوهم بهؤلاء السفهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن إمارة السفهاء وأشار إليها في حديث آخر كما في سنن ابن ماجه، وذكره أيضا في المسند وفي البخاري ومسلم في مبثوث هذا النص، سنتكلم عنه فيما بعد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أعيذك بالله من إمارة السفهاء. وقلنا إن السفيه هو الخفيف الطائش، وقول كما تقول العرب ثوب سفيه، أي خفيف. فلذلك فالسفيه خفيف طائش، يبدد الأموال ويبدد الطاقات، ولذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن السفيه سيبددها. ولذلك في الشريعة أنك تحجر على هذا السفيه، تحجر عليه في أنك تلجأ إلى القاضي وتقول: هذا الرجل يبدد الأموال، هذا الرجل لديه من الأشياء، يفعل أشياء لابد أن نحجر عليه في تصرفاته. فالرسول يتكلم عن أمر عظيم، وهي إمارة السفهاء، الحكم، يتكلم عن الحكم هنا، إمارة السفهاء. الإمارة بحجمها الصغير أو من إلى أن تصل إلى الإمارة، إلى الخلافة، إلى الدولة الكبرى، فكلمة شاملة عامة، يعني لا تكن ولا تشارك هذا الأمير السفيه وإن كانت إمارة صغيرة، لا تشارك ولا تصدق هذا الأمير السفيه وإن كان في دولة عظيمة كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن هذا السفيه، سماها سماها، ولكن كان يتكلم عن حالة فردية ولم يذكر الإمارة بالمعنى. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال، والحديث صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: أما الرويبضة؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وفي حديث أنس قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي حديث آخر لأبي هريرة في المسند يقول: السفيه يتكلم في أمر العامة. ذكره هكذا: السفيه. أسل الرويبضة هو السفيه يتكلم في أمر العامة، احتقارا لشأنه وازدراء له يصغره، يقول لك فويسق، هو تصغير كلمة فاسق، فويسق، تافه، إنسان لا قيمة له، حشرة، صار على حين غفلة من الأمة في سدة الحكم، يأمر فيطاع، فصرنا نحكم بحمقى مطاعين. هذا أحمق مطاع في الجزيرة، وهذا أحمق في مصر مطاع، وهذا سفيه هناك. ما أكثر الرويبضات وما أكثر السفهاء، والمثال قد يكون غريبا في زمنهم لأنهم كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية ولم يكونوا يعرفون قوانين نابليون ولا بلجيكا ولا فرنسا ولا هذا، ولذلك هذه مسألة ربما يعرفونها من بعض الناس. يعني ممكن الإنسان يكون سفيها حتى ولو يحكم بالشريعة، يطرأ عليه السفه ثم يعود إلى عقله مرة أخرى، لكن أن يكون السفه هو الأصل ويغيب العقل، تخيل. السفه أحيانا يأتي عندما الإنسان إما يكبر يشيخ، أو أن الإنسان يخرف يحدث له خرف، أو أنه يطرأ عليه أحيانا نتيجة غياب معين في العقل. لكن أن تغيب الأمة ويغيب هؤلاء ونحكم بهذه الغيبوبة الدائمة على مدار أكثر من 3 قرون، هذا أمر غير طبيعي. إذن نحن نحكم بإمارة السفهاء. وهذا كلمة السفيه حتى قديما كانت كلمة يعني رقيقة. لا، احنا طبعا هم سفهاء، ولكننا نصفهم بالوصف الشرعي الآخر، هم مرتدون. لا سفيه، لحسن أقول لك الحمد لله أنكم تقولون عنا أننا سفهاء، يعني أفضل. يعني ما أقول لك لو أنك سألت حاكم الرياض الآن وقلت له نعم، يقول لك أنا سفيه، أرحم من أن تقول عني مرتد. لا، نقول لك أنت هذا يعني توصف بالوصف المركب. هذا وصف وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه لإمارة السفهاء، لأنها قد تكون هناك إمارة يحكم بالشريعة ولكنه سفيه، أحيانا يطيش ولا يخرجه عن الشرع. لكن هؤلاء ارتكبوا يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم أصلا يحكمون بغير ما أنزل الله، سواء من حكم في جزئيات معينة، ويزعم الحاكم الوحيد في العالم تقريبا الذين يحكمون في ظاهر الأمور بأنهم يحكمون بالشريعة هناك في الرياض، حكام السعود هم الذين يحكمون في الظاهر هكذا، لكنهم يوالون أعداء الله ويخرجون من الإسلام من أشياء أخرى كثيرة جدا. لا يعني ليست هذه مسألة الحكم، رغم أنها صورة لذر الرماد في العيون، ولكنهم فوق ذلك سفهاء أيضا، يبددون أموال الأمة، ينفقونها على الملاهي والمراقص. وهذا السفه في الأفراد الحاكمة، سواء هذه الأسرة وهؤلاء مجموعة الأمراء أو حتى الأغنياء منه، تجد هؤلاء جميعاً سفهاء، ويضحكون عليهم في الغرب ويسخرون منهم وهذه أموال في حديقة الحيوان، وهذه للقردة الفلانية لكي تشفى، وهذه لبعض الشواذ والأندية القمار، وهذا ابن طلال الذي من أين يأتي بهذه الأموال الطائلة؟ هذه أموال المسلمين أصلاً، هذا البترول، هذا السائل الذي في بطن الأرض هم اغتصبوه واستولوا عليه. ثم أيضا يتاجرون، ليتهم يتاجرون في الحلال، هم يتاجرون في الحرام أيضا، يخلطون هذا بذاك ويتاجرون في أندية قمار والأغاني وكل أنواع الموبقات يفعلونها، سفهاء. إذن يبددون أموال الأمة حتى بالصورة المادية الفجة من السفه هم يفعلونها. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الرويبضة يحذرنا من هذا الرويبضة. الرويبضة هو التافه، يتكلم في أمر العامة، واحد صعلوك فجأة هكذا يفتي للناس هكذا، ونجده شيخا فجأة يعمموه، ثم فجأة يوسدوه أمرا أو يجعلونه إماما، حتى في الصورة العادية يجعلونه إماما يتكلم في أمور الناس وأمور العامة، وفجأة نجد هذا السلوك التافه حتى في الأمور الشرعية، نجده في فضائية يعظ الناس ويتكلم في أمور في عظائم الأمور. يعني نمط سواء السفه في صورة الحكم أو السفه حتى في من الذين يتصدرون فتاوى الناس أو الذين يتكلمون في أمور المسلمين العامة. تجد واحد ربما هو قدره أنه لا يحسن بعض آيات القرآن في الحفظ، فمجرد أن يقال له شيخ تجده ما شاء الله ينتفش كالديك الرومي وسلوني قبل أن تفقدوني أيها الناس. رجل أنت بتتزبب قبل أن تتحصرم، أنت يعني خلاص وصل الأمر هكذا أنك يعني يصل. هذا نوع من السفه أيضا، أنه يتصدر ويتكلم، وهو هذا هو الرويبضة، يتكلم في أمر العام وتكلم في أمر الناس، الفويسق السفيه. وهذه الصورة المصغرة التي نراها، أما الصورة المكبرة تجد من هؤلاء، تجد انظروا إلى الذين يتكلمون حتى في تاريخ المسلمين والأشياء الفقهية العظيمة في قنوات محطات فضائية، تجعل واحد مثل جمال البنا اللي هو قدره أنه كان شقيقا للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. هذا الزنديق المرتد الخارج عن الإسلام كان شيوعيا أصلا وكان عميلا للنظام المصري، تخيل على أخيه أيضا، رغم ذلك يقدمون أنه هو الشيخ ويقول يجوز القبلة فيه، وتكلمنا عنه قبلة في رمضان عادي، الواحد حن إلى امرأة في الشارع أن يقبلها بيقبلها هكذا، اشرب السجارة عادي لا طفت هكذا. سفيه يتكلم في أمر العامة، مجرم فويسق لا يسوي شيئا، ويأخذ كل أسبوع ساعتين أو ثلاث ساعات يتكلم هكذا، خط عشواء واضرب هذا وفي هذاك وتناقضات، لأن هذا هو الذي يريدونه، هذا هو الدين الذي يريدونه. واحد اسمه هذا المجرم إبراهيم عيسى، هذا كان يتكلم في فضائية مصرية خاصة ويتكلم براحته عن أبي بكر وعمر طبعا، وهم فرحان، هو صورة حسن نصر الله خلفه لأنه هو الذي يمولهم ويمولونه، ها، ويعمل يطعن في أم المؤمنين ويطعن في أبي بكر، هذا في مصر، وعمل لك فيها المناضل السياسي وأشياء. طب أنت ما دخلك أنت بهذا الدين وبهذه عظائم الأمور العظيمة الكبيرة؟ أين هؤلاء المؤرخون الكبار حتى من ناحية الأكاديمية يعني الذين يتكلمون في هذه القضايا؟ تافه فويسق يتكلم في أمر المسلمين، يتكلم في أمر العام، عامة الناس هكذا. ثم يأتي المفروض السفيه بيحجر عليه. تخيل عندما يأتي السفيه الذي المفروض أن يحجر عليه هو الذي يحجر على الناس، سفيه هو المفروض يحجر عليه، إذا بالسفيه لأن لديه قوة ولأن لديه بطانة ولأن لديه جيشا ولأن لديه شرطة وجواسيس وأعين يرهب الناس ويخيف الناس، هذا السفيه الذي كان المفروض أن يكون تحت الحجر بأمر القاضي، إذا بهذا السفيه يصدر أمرا ملكيا بتقنين الفتوى، وممنوع أي إنسان يتصدر للفتوى إلا من نأذن له، ومن أنتم لكي يكون لكم شأنه. هذا تخيل أن يقول لك حتى نأذن له، هذه هي الفتوى التي أصدرها حاكم الرياض شيخ آل سعود، كبير آل سعود عبد الله هذا. تخيل عبد الله السفيه يأمر هيئة كبار العلماء التي عينوها أصلا، هم مجموعة معينة أصلا، هؤلاء يأمرهم بأنه لا يجوز لأحد أن يفتأت على الفتوى، الفتوى لابد أن تقنن ويصدر بها. وهذه نص منشور في جميع وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من بطريقة لا تتخيلون، هذا دليل كأن هناك غزوا من المفتين سيغزون دولة آل سعود. تخيل كأني مع مجموعة عمائم دخلة، كل واحد يحمل له يحمل الكتب الستة والسبعة، وسيغزو دولة آل سعود، فهنا يتصدون لهذا الطوفان الجراد المنتشر من الفتاوى التي ستدمر بنيان آل سعود. ويقول يحذر في الفتوى ويقول لهؤلاء، يقول من يعترض ومن يفتأت عليكم ومن يخرج عن هذا فلتستخدم السلطات. تخيل يأمر السلطات بالجزاء الرادع لهؤلاء، يعني السجن، السحل، الفصل من الوظيفة، تهديد في أرزاق الناس. لماذا؟ لأنه في الفترة السابقة تجرأ بعض الناس، تكلم بعض العلماء، بعض المشايخ على التربو زمنا طويلا على أن الاختلاط حرام، وأنه لا يجوز أن الرجل يختلط مع المرأة الأجنبية. تخيل حياتهم كانوا يفتخرون، شيخ الحرم كانوا قديما يفتخرون هكذا، أن الله أنعم على هذه الدولة هكذا، في دائما في خطبة عرفة كانوا يقولون هكذا في الحج، في خطبة عرفة الشهيرة يقولون إن الله أنعم على هذه الدولة لأنها تلتزم بتعاليم الإسلام وتطبق الشريعة، وأنه لا يوجد فيها اختلاط، ورسائل كثيرة جدا في تحريم الاختلاط بين الذكر والأنثى، المرأة الأجنبية، وهو حق، يعني لنا هذا حق، ولكنهم لأنه افتتح جامعة إرضاء للذين يحمون عرشه من أمريكان وغرب، فإذا به يعني فجأة لم يمهد لها، يعني حتى لم يمهد مثل ما حدث في مصر وتونس وبلاد المغرب وبقية الدول العلمانية هذه، ولكنه أرادها مباشرة هكذا، فجأة جامعة خاصة ممنوع هؤلاء المطوعة والأمرين بالمعروف والنهيم عن المنكر كما يوصفون هكذا، لا يدخلون هذه الجامعة، البنات لا يوجد حجاب، لا أحد يستطيع أن يقترب، الاختلاط بين البنين والبنات وكل ما تدخلونه من الكفريات مباحة في داخل ما يسمى هذه الجامعة الإلكترونية أو الجامعة التقنية الجديدة هذه. فالناس حتى من المحسوبين على هذه المؤسسة الشرعية ما استطاع أن يدافع، يعني هناك من على استحياء، رغم أنهم ردوا على استحياء لأنهم ربوا على الذل وعلى أنه طاعة ولي الأمر هذا، وإن كانت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله فلابد من السماع الاستماع إلى ولي. تخيل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا بهم يختارون على الله سبحانه وتعالى، يختارون حكم هؤلاء، فهؤلاء أحكم من الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء، وذلك فإنهم سجدوا وركعوا لربهم على الركوع. ولذلك لم تعجب آل سعود هذه الفتاوى التي تخرج وتنتشر في الانترنت وتنتشر في وسائل الإعلام، رغم أنهم يملكون وسائل إعلام جبارة على مستوى العالم، الناس تخشاهم. انظروا إلى معظم الذين يملكون وسائل إعلام يتبعون هذه الدولة أو يتبعون دولا تتحالف معها أيضا، والذين يتحكمون نفط الخليج معظمهم من الخليج، ومعظم حتى من الدول المرتدة المجرمة الأخرى مثل تونس ومصر وغيرها، مصر قلعة كبيرة جدا من محاربة الإسلام أيضا، كل هؤلاء يتحالفون ويجتمعون على الإسلام. فأنت كيف هذه معظم أخبار تخرج من الإنترنت أو بعض المنتديات هنا هنا، لا، فهذا لا يعجب آل سعود، ولذلك أصدرها سفيههم الأكبر هذا الأمر الملكي للهيئة كبار العلماء. يعني لو أن مفتيا أفتى فقال أن التبرج حرام والسفور حرام هكذا، إذن أنت تقصد الملك، أنت تقصد الأمر، أنت بتفتأت، أنت تزعزع أمن الوطن، هذه ضد الأمن القومي. لماذا؟ لأنه الملك أصدر أمرا بإنشاء جامعة مختلطة. عندما تقول الاختلاط حرام أو تقول السفور حرام، إذا معناها أنك تغمز وتعرض بالملك. انظر هما يقصدون ذلك، يعني تحريم الفتاوى نهائيا. لذلك كان بقى أحد الناس عندما رأى الصورة التي نشروها قديما عن الملك فهد وما كان يلبس الصليب، والملكة أهدته هذا الصليب، كنا نظن أنها إشاعة، ورأيناها الصور يعني هو الملك بشحمه ولحمه بصليب كبير جدا. فلما كان يسأل هؤلاء العلماء يسألونهم ما حكم من يبني كنيسة يشارك في بناء كنيسة، يقولون حرام لا يجوز وهذه شركية كبيرة جدا. فيستدرجه السائل ويقول يا مولانا وما حكم لبس الصليب؟ قل أنت صاحب بدعة، صاحب فتنة، أخرجوه. لا، ما أنت العامل اللي بيبني الكنيسة، الذي يبني الكنيسة حرام وارتكب شركا، والذي يلبس الصليب يكون ليس مشركا ولا يعني ويكون صاحب بدعة. لماذا؟ هم يعلمون ويعلمون الحكم، هم يقولون ذلك، من لبس الصليب فهو مشرك. لكن قبل ذلك، لكن بعد ذلك خافوا، ولذلك قالوا لا لا أحد أنت إذا معناها تعريض. قل له أنت صاحب فتنة، لماذا؟ أو صاحب بدعة، أو أنت تريد إثارة الفتنة، لماذا؟ تخويف الناس، لأنها معناها تعريض بالملك. هذه في عز وقوة هيئة كبار العلماء. تخيلوا أنا نتكلم عن هيئة كبار العلماء القدامى، أما هؤلاء الأراذل الآن هناك مجموعة من العلماء لا علاقة، دكتور في الجامعة، أستاذ، لا تظن أنه عضو هيئة كبار العلماء يعني معناه أنه مثل المشايخ الكبار مثل ابن باز مثلا وابن عثيمين وهؤلاء الكبار. لا، يا علماء مجموعة يقدم ولاءه أكثر للنظام فإنه يختارونه، وإلا هناك من العلماء من هم أفضل من هؤلاء وليسوا في هيئة كبار العلماء، لأنهم هؤلاء موظفون، هذه هي المسألة، موظف وأهل ثقة للنظام. نحن كنا نتكلم عن هذه الصورة قديما لهيئة كبار العلماء الكبار الذين كانت لهم جهود جبارة في نشر عقيدة التوحيد وضد الشركيات والأمور الظاهرة والأشياء الخاصة بالأسماء والصفات والأشياء، لكنها كانت تأتي عند هذه النقاط وكانوا لا تكاد تسمع لهم حسا ولا خبرا. هذا السفيه المفروض يحجر عليه، إذا به يقنن الفتوى ويجرم من يفتي، ويجب أن يأخذ الجزاء الرادع لأنه افتأت على هذه الهيئة التي عينها. يعني نحن في كهنوت، نحن كنسية جديدة، هرقلية جديدة، هذا هو. يعني نريد الآن أن المجموعة من القساوسة تحكم العالم، تحكم بلاد المسلمين، هذا هو الذي يريده، لأنه هكذا. ولذلك يطبلون، تخيل قالوا هو الحكيم، ومن قبل كانوا يقولون من حق أي مسلم مؤهل أن يفتي في الدين. يعني أنا مثلا لو واحد سألني وقال كل أي إنسان عامي من حقه، حد هذه في كتب آداب المفتي والمستفتي، أي إنسان يستطيع، واحد يقول لك يحسن الصلاة ويعرف أن الصلاة، يقول لك ما حكم الصلاة يا مولان؟ رأيت مسلما واحد بيصلي عكس القبلة، واحد لا يصلي، هتقول له إيش الصلاة؟ الصلاة يعني انتظر لحظة، أتصل بالموبايل أو أرسل الإيميل أو أتصل بالشيخ، ما هو حكم الصلاة يا مولا؟ هذا الرجل لا يصلي، صلاته مقبولة؟ صلاته باطلة؟ صلاته ولا إيش؟ ماذا أقول؟ أنا لا أستطيع يا مولانا، أعوذ بالله، هتصلي الصلاة حرام، يجب أن تصلي الآن، يجب. هذا عوام المسلمين حتى يقولها، عام لا يحتاج إلى أن يحفظ شيئا، هذا من الأمور المعلومة حتى من الدين من الضرورة. أما أرى امرأة مسافرة واحد أجنبي مع واحدة وقل له هذا ويفعلان الفاحشة أو غير ذلك، أنت لا تستطيع أن تفتيه. لماذا؟ لأنه افتئات على حق، أنت بتعتدي على حق الدولة. أي دولة هذه؟ أنا أرى المنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، الرسول قال من، هذه من تشمل الجميع، تشمل الحاكم، تشمل المحكوم، تشمل العلماء، تشمل عوام الناس، تشمل أي إنسان يرى منكرا، سواء محتسب عينه النظام أو إنسان عادي، يجوز أي إنسان يغير المنكر، وأي إنسان يفتي أيضا طالما كان مؤهلا لهذا المهم، الدليل الذي تستند إليه، وليست القضية قضية أنك تستند إلى الدولة، إذن هذا نوع من الدكتاتورية والبطش والتسيب، يعني الدولة تفعل كما تشاء والناس لا يستطيع أحد أن يتحرك أو يتكلم لأنه حرام عليه أن يفتي. هذه عودة إلى القهقرة للوراء، ولذلك هذه هي إمارة السفهاء بعينها. الفارق أن إمارة السفهاء ممكن أن تكون إمارة فيها حكم شرعي، يعني ممكن الأمير يكون حاكم مسلم ولكنه يطرأ عليه السفه أحيانا، يبدد أموال، يعمل بعض المظالم الخفيفة هكذا، لكنه لا يخرج عن كونه مسلما. أما هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام أصلا، هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا منا ولسنا منهم. يعني احنا نتكلم لحسن واحد يفتكر ان يقول لك السفهاء، ما هناك المماليك كانوا سفهاء الذين حكموا مصر والشام والعالم الاسلامي، ليتهم كالمماليك يا راجل، يا ليتهم كالمماليك الجراكسه، ليتهم كانوا مثلهم وكانوا يحكمون بالشرع رغم بطشهم وظلمهم، كانوا ينتصرون على الكفار. هؤلاء هاتوا لنا مره واحده في اماره السفهاء والخصيان الذين يحكمون العالم الإسلامي الآن، هاتوا لنا مرة واحدة انتصروا على أعدائهم. هات لي دولة مكونة من جيش انتصرت على أعدائها، دائما حتى في انتصاراتهم المزعومة منهزمون أيضا، يتحول النصر إلى هزيمة كما حدث في مصر في حرب العشر من رمضان. اليوم العشر من رمضان المفروض هذا موعد الاحتفال ب سنة 73، هذا في تلك الفترة الميلادية 6 أكتوبر، هم يحتفلون ب 6 أكتوبر لا يحتفلون ب 10 رمضان، المهم عندهم 6 أكتوبر الميلادي. يعني هؤلاء انتصروا إلى حيز ما، لكن القيادة الخائنة تحول النصر إلى هزيمة ساحقة، كاد الإسرائيليون يدخلون هذا العدو، كادوا أن يدخلوا القاهرة في هذا النصر الكبير. تخيل هذا النصر، الإعلام كبر وضخم الموضوع. هؤلاء لا يفلح، فاشلون منهزمون في كل معركة خاضوها مع أعداء الأمة. الإسلام وحده هو الذي هزم كل هؤلاء الأعداء صدقوني، وهو الذي قبرهم جميعا. وهذا هو السر، أنهم لماذا يخافون من الإسلام؟ لأن الأعداء يخوفونهم من الشعوب، لأن هذا الحاكم أصلا مغتصب بسلطة لهذه الشعوب، ظالم لهذه الشعوب. ولذلك فإن أمريكا والذين يتحكمون هؤلاء السفراء هم الذين يحمون هذه الأنظمة، هم الذين يحمونها وهم الذين يعينونهم، هم الذين يتدخلون في ولاية العرش وعهد العرش وغير ذلك من هذه المصطلحات، هم الذين إذن إمارة السفهاء. الوصية على كل هؤلاء هو تصدقون، السفيرة الأمريكية في القاهرة في مصر تتجول براحتها وتستدعي من تشاء، ولا أحد يجرؤ أن يتكلم أو ويشكو السفيرة الأمريكية، لا أحد، تزور وتستدعي من تشاء ولا أحد يستطيع أن يقبض أو يعتقل أي من تدعوه مهما كان. تخيلوا وصل القوة، يعني السفيرة هي المندوب، ما يسمى المندوب السامي في مصر، هؤلاء الشماريخ الذين يرفعون نحن مصر المصريين، هؤلاء الخائبون منهزمون فراعنة صغار حقراء أدلاء أيضا وسفهاء، يعني هم مرتدون وسفهاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: ما هي إمارة السفهاء؟ أمراء يكونون من بعدي يقتدون بغير هدي. نعم، هل أحد منهم يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يحكمون بما أنزل الله؟ هل يحكمون بشريعة الله؟ هم يحكمون، حتى من يستطيع منهم أن يزعم أن الشريعة مطبقة في جوانب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني هؤلاء حتى في عندما يحكمون الشريعة، التشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي التي السائدة والتي تحكم. ولا يقتدون بهدي نبي الله ولا يستنون بسنتي. هل هاتوا لنا دولة واحدة تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى في هذا الشهر الفضيل أفسدوه. هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش الناس ويسهرون على هذه المسلسلات والأفلام والخلاء؟ هل هذه من سنة نبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء يستنون به؟ هل هؤلاء المفسدون في الأرض؟ هؤلاء الذين يدمرون أخلاق الناس ويشرعنونها ويقننونها ويجرمون عليها؟ يعني أنت لو لا تستطيع أن تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر فأنت محارب للدولة، أنت ضد نظام أمن الدولة، يقبضون عليك، يعتقلونك، وهم الذين قلنا لكم يشجعون أن تعتدي هذه الدوائر الغربية على المسلمين. هذا إمام مسكين في فرنسا، مصري في زاوية من الزوايا كان يخطب. إذا هذه فرنسا العلمانية صاحبة التنوير التي يتغنى بها هؤلاء المخذولون المسمون يسمي نفسه مثقف، يعني في بلد التنوير فرنسا، هؤلاء العلمانية، هذه العلمانية المتوحشة المجرمة التي تحارب الدين وخاصة الإسلام، لا يوجد أمام بوصلتها إلا الإسلام. مسكين يرى لا يوجد حتى القضاء، لديهم منظومة قضائية ويفتخرون بهذا القضاء، وزارة الدخل على طول اقبض عليه، اتقل رحلوه إلى مصر مباشرة. طب وأين القضاء والبذل؟ تسمع مظلمة هذا الرجل ولماذا؟ وشاية، مجرد وشاية، يعني واحد مخبر يكون جالس بيننا الآن، هم طبعا أنا عندي يسجلوننا ما شاء الله اسطوانات، يعني ممكن يرسلونا في قرقور، ده لولا فضل الله سبحانه وتعالى يرسلونا في قرقور أقوى من جوانتنامو. تخيل هذه، لو أنهم هذه مجرد مسكين يدعو، يقول لك لأنه بيثير الكراهية لدى يعني يتكلم عن الكراهية للغرب، يعني ربما المسكين ده نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن جرائمهم في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، ممكن يكون يتكلم أقصى ما يتخيله الإنسان، وخاصة هو يعرف فرنسا ويعرف أنها دولة متوحشة تكره الإسلام بوحشية يعني. ها، ورغم ذلك هؤلاء نجد من يقتدون بفرنسا ويلتفون بعلم فرنسا، يقول لك نحن مسلمون فرنسيون. وسركوزي يقول لهم لا يوجد إسلام إلا الإسلام الفرنسي، لا يوجد إسلام، تقول لي إسلام محمد بن عبد الله، لا، هذا إسلام سركوزي، إسلام فرنسا، ورغم يحتضنون العلم. هؤلاء أكثر من 6 ملايين، ماذا هذه الأرقام؟ زر الرماد في العيون، هذه الأرقام غثاء كغثاء السيل، لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، أن يأخذوا حقا من الدولة، حتى يعني من باب الكثرة العدد، ها، من باب العدد على الأقل خذوا حقكم، يعني خذوا بعض الحقوق التي في القانون، لا يستطيعون، وهم في مرتبة دنيا هناك، خاصة المسلمين في فرنسا، يعني عدد بهذا الحجم، وهو نعم هو هم أسماء هوية إسلامية فقط، يعني مولود ابن شخص اسمه محمد وهذا اسمه حسن وعلي، لكن لا علاقة له بالإسلام أصلا. وهؤلاء أصلا يقول لك يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان، يقول لك أنا مسلم، كيف أنا مسلم؟ هذا هو، يقول لك نعيش في الغرب يا أخي، ولماذا نضيق على أنفسنا؟ والمشايخ هناك السفهاء الذين ما هم السفهاء أيضا يفتون لهؤلاء للاعب كرة أن يفطر، يقول لك يا أخي هذا أكل عيشه، أكل عيشه رزقه، لو لم يلعب سيضيع، تضيع أولاده، يروح يشحت يا رجل، أفضله من هذا يلعب، يعني تخيل حد اسمه لاعب، كيف ما تستطيع هذا؟ بالله عليك اسمه لاعب وله، واحد بيلعب يا ريت، طب لو بيتعب يا أخي ويكسب بعض الجنيهات، لكن ده هذا لاعب ويقبض ملايين، ويقول لك رأفة به في رمضان يفطر، طب على الأقل الملايين، يحلل الملايين التي يأخذها هذه، يقول لك لاعب مصري في إنجلترا هنا يا لاعب أفطر الدنيا قامت، بعض المساكين المسلمين ضايقوا منه أنه يشرب، يقول لك لا عنده فتوى من بعض العلماء قالوا لا يجوز للاعب أن يفطر في، لأن هذا رزقه، هذا عيشه، بئس الرزق وبئس العيش، كيف أنه لاعب يعني ينتهك حرمة رمضان بداع اللاعب؟ يعني بقى هذا هو يعني لم يتكلم عن أصل حكم اللاعب أصلا حكم التكسب هذه الأموال، لا نسوا المسألة خالص وانتهوا الأمر، لأنه بيتعب ويرهق ممكن لا يؤدي للفريق القوة يعني عشان من أجل أنه يخبط جلدة منفوخة هكذا في الهواء وصار بطلا، ولذلك نحلل له. إذن العالم لا يقتدي بهدي نبي الله ولا يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين يتنزل النصر ومن أين تتنزل الرحمة إذا كان هؤلاء وهذه صفاتهم؟ رسول الله قال إذا أردت أن تعرف السفيه الأمير السفيه هذا هو السفيه، يكونون من بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، من دخل أرض في رواية من دخل عليهم وغشيهم وصدقهم بكذبهم. إذا تدخل عليهم وتصدقهم بالكذب الذي يقولونه، الأمير يفتي، الزعيم يفتي أو يقول رأيا وأنت تصدقه وأنت تعلم أنه كذاب، يكذب على الأمة ويكذبون على أمتهم ويكذبون على ربهم ويكذبون في كل هذه الكذب ويقولون أنهم مسلمون. تخيل يعني واحد يحلل الربا ويقول لك أنا مسلم، واحد يحلل الزنا ويقول لك أنا مسلم، واحد يحلل وأنت تصدقه ويقول والشيخ يصدقه. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، لأنه من أعانهم على ظلمهم أنت تشتغل مفتي عند الشيخ عند الزعيم وعند السفيه، أنت تشتغل قاضيا تعمل قاضيا، أنت عمود من أعمدة النظام لأنك تعينه على ظلمه. ده العلماء كانوا يتكلمون عن الذي يخيط فقط الإبرة، يخيط بالإبرة هذا ظالم، هذا هو من أعوان الظلمة كما قال سفيان، فما بالك بالذي عون يعينهم على ظلمهم. فأولئك ليسوا مني ولست منهم، انظر براءة الرسول، ولست منهم يعني أنا لست مع هؤلاء لا ينتسبون إلي ولا ينتسبون، كلك نحن تبع أمة محمد، أنتم لستم تبع أمة محمد، أنتم غيرتم وبدلتم، أنتم سفهاء، أنتم ظلمة، أنتم تعادون هذه الشريعة. أي إنسان يتكلم عن الشريعة يضحكون عليه، يسفهون به، يسخرون منه، يستهزئون به، يزجون به في السجن، يعني حرب بشعة شرسة في العالم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأولئك ليسوا مني ولست منهم. لكن الصورة الأخرى، طيب هل هناك من لم يدخل عليهم؟ طب وإذا دخلت عليهم لم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، والأخ الآخرين ولهم مكافأة وحرمان، هل يحرمون من أنهم ياردون على حوضي اللي هو حوض الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، من التشريف تشريف الله سبحانه وتعالى لنبي الله ولهذه الأمة أنه منحه هذا الكوثر، حوض الكوثر، أن يسقيهم بيده الشريفة وأن يشربون من هذا من نهره هو الذي منحه الله له ورزقه الله به تشريف له، فهناك حرمان الذي لا يشرب من هذا الحوض، فلا يريدون علي حوضي. وهؤلاء من لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، هل هؤلاء العلماء الذين يدخلون عليهم أو هؤلاء البشر الذين يدخلون على هؤلاء السفهاء الأمراء، هل يجرؤ أحد منهم أن يخالف سيده وزعيمه أو يقول له لا نستمع إليك كما قال هذا أبو مسلم الخولاني يقول لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، عندما يقول أيها الناس رزقنا الله بعطيات، يعني غنائم جاءت نوزعها عليكم وعطياتكم، فقال له ليس من كدك ولا من كد أبيك يا معاوية، هذا معاوية الذي يشتم، هو يقول ذلك، هل يجرؤ أحد فيهم أن ينتقد هذه الآية بين قوسين؟ يقول لك آية الله، آية الله لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يتكلم ولا يخرج في التلفاز ولا يتكلم، هذا الرسول عاب عليه آية، قالوا ما أهل هذا الرسول يأكل الطعام ويشرب الأسواق ويشرب ويأكل طعام ويمشي في الأسواق، يعني كانوا كيف أن الرسول يمشي كده بين الناس وهذا السستاني لا يمشي بين الناس ولا لم نسمعه موعظة واحدة. طب علي بن أبي طالب كان يمشي وكان يخرج أحيانا حاسر الرأس هكذا وكل له هذه له صلعة هكذا يصفونه هكذا، عكس الأنف المعكوف والعين الزرقاء والحمراء والخضر. والله علي بن أبي طالب لم يكن لا بأنف معكوف ولا عين زرقاوين ولا هذه الصور التي ترون هذه. ويعني بيتكلموا لك عن شيء واحد مولود في الرومانيا مثلا، والمولود عند الرومان هناك، يعني ما شاء الله المسيح موجود هكذا على صورة المسيح، لاحظوا تشابه على صورة المسيح. ويقول احنا نقول لك هذا علي بن ابي طالب. طب اقراوا في جميع كتب التراجم تجدوا ان شكل سيدنا علي بن ابي طالب امير المؤمنين رضي الله عنه بطل الاسلام والمسلمين لم يكن بهذه الصفه خالص ولا هذا الشكل نهائيا، صوره من الخيال يعني الصنع الاخير هذه. طب يا سيدي لا باس بالصوره، لكن لا تخرجون لا تتكلمون. لا الرسول كان يخرج ويتكلم هل هؤلاء الرجل يقول لمعاوية وهو يحكم الدنيا ويقول له هكذا لا في وسط المسجد ليس من كدك ولا من كد أبيك، طب اتمنى علينا. لكن انظر لو أحد اعترض هذه زجاجات المياه من خادم الحرمين، كل زجاجة مكتوب عليها زجاجة مية من خادم الحرمين الشريفين، العجوة هذه من خادم الحرمين، المعمول هذا الأكل أطعمة بعض الأشياء يعني يوزعونها على كل من خادم الحرمين، يا أخي هي من كدك ولا من كد أبيك، هذا من أموال المسلمين وهذه من مالي أيضا، أنا أدفع مالا. هذا الذين يذهبون إلى الحج عبارة عن حرب معركة اقتصادية، إذا ذهبت إلى العمرة أدفع أموال وفيزا وأشياء كبيرة، وبعد ذلك تمن علي ببعض هذه المياه، والمياه مياه زمزم من هذه الأرض، هذه المياه المباركة، ويمنون علينا يقول هذه مياه خادم الحرمين، ادعوا له ادعوا له وتدعوا له وانت هاجم، هذا من كدك ولا من كد ابيك ولا من كد امك؟ فقال له ليس من كدي ولا من كد ابي ولا من كد امي. ثم نزل وصبر عليه ثم قام فتوضا، يبين الناس الحلم في انه لم يبطش به لم يسحل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لم يفعل هذا ولم يضعه في قرقور ولا يضعه في غيابات السجن ولا امر عسكري ولا محاكم عسكري. كيف تشترئ او يصفونه بالجنون؟ او واحد ممكن يعترض على حاكم اول تهمه وجدناه مجنونا، هو طبعا طب صدقوني يجننوه يضعون حقن جنون حتى يجن، اقول لك هذا طلع مجنون، يعني تعذيب بالجنون، ما في احد عاقل يستطيع يجرؤ. لماذا؟ لان الذي يفعل هذا هو الجنون بعينه. كيف تتكلم كفاحا مع السفيه مع الزعيم مع الحاكم بامره؟ فانت اذن أنت مجنون. وذلك لاحظوا معظم الذين تكلموا أو على صوتهم أمام هؤلاء الطواغيت دائما يوصمون بالجنون، لا بالجنون. يعني انظر إلى هؤلاء الصحابة الكرام وهؤلاء الذين يشوهون صورة هؤلاء الصحابة الكرام وهؤلاء الفاتحين العظام من دول الإسلام جميعها، في دول الإسلام بعجرها وبجرها التي جاءت بعدهم، ما أحد فيهم كان يبطش هذه البطشة، ويتكلمون معهم علانية في المساجد ويتكلمون معهم في الأسواق، يعني تخيلوا ولا أحد يبطش بهؤلاء إلا إذا خرج بسيفه ويقاتلهم ويريد أن يغير هذه مسائل أخرى، خرج لا أحكام أخرى. لكن هذا واحد يتكلم وينتقد يأمر معروف يعني منكر، لا بالعكس بعضهم يرسل معه العطايا يقول له ارسلوا له عطايا وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا، هذا خير يوم تمدح. يعني يقول لك الناس ستكتب في التاريخ، حتى الجبابرة منهم يقول الناس ستكتب في التاريخ أنها كان في دولتي أناس صالحون، يعني أن يوجد فينا ناس صالحين يقول لك لا يبطشون بهم. وهذا هو المذكور والذي نقرأه في كتب التاريخ والسير والتراجم عن هذه الأحوال، السجالات التي كانت تتم بين الخلفاء والملوك والسلاطين وبعض العلماء وبعض الناس الذي تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هل هؤلاء يفعلون؟ لا والله لا يفعلون، ومن يفعل نعرفهم، الذين يفعلون يزج بهم في السجون، وإلا هؤلاء الآلاف التي مغيبة في السجون سواء في حفر الباطن أو هناك التي ترسل هناك أيضا إلى غوانتنامو وغيره. تخيلوا هذا الذي الفضيحة التي حدثت الأسبوع الماضي، الدي في دي هذا في السي آي اي شرائط تعذيب ابن الشايبة كانت في المغرب، السي آي اي كانت الشرائط مسجلة وجدوها هناك في مركز سي آي اف في أمريكا، فضيحة كبيرة جدا الأسبوع الماضي أنه كان يعذب في المغرب، دولة أمير المؤمنين المنسب إلى الحسن الثاني الحسن ابن علي رضي الله عنه. والله حاجة يعني لله في خلقه شؤون، يعني يتخيل هذا التعذيب يحدث في دولة من يسمي أو تسمى هذه الدولة بدولة أمير المؤمنين، يعذبون المسلمين، يفتنونهم عن دينهم، رغم أنهم لا، هؤلاء ممكن يعذبوهم في بلادهم لكنهم يعرفون أن الإنسان لا حرمة له في بلاده، يرسلونه إلى مصر، إلى سوريا، إلى تونس، إلى حتى حكم سوريا عندما قال يفتخر هكذا يقول نحن أنا مستعد أن أكشف الأوراق وأقول نحن عاوناهم في حربهم على الإرهاب يعني الإسلام. ليه التعذيب كان يتم أيضا في سوريا؟ هذه الدول كلها استخدمت لتعذيب المسلمين وترويحهم وتدميرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الكريمة يقول لهذا الصحابي يا كعب ابن عجرة الصلاة برهان، هذه الصلاة العظيمة التي نتكلم برهان، وفي رواية الصلاة نور، والصدقة هذا الصيام، والصوم جنة حصينة، وقاية حصن قلعة يحميك من هذه الشهوات، وتكلمنا عنها في الجمعة الماضية. ولذلك هذا الري وهذا العطش وهذا الظمأ، انظر الله خصص من جنس هذا الصيام، يقال إن في الجنة بابا، هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا منهم دخلوه أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. هذا خاص باب الصيام، هذا باب المجاهدين. لماذا؟ لأنه قد يكون المسلم لا يعني يموت وهو صائم، وهناك بعض المسلمين يموت يفعل الأركان ولكنه لم يصم. هذا خاص بالصائم، وهذا خاص بالحاج، وهذا خاص بالمجاهد، وقد يكون لأن هذا هو معناه، وإلا أنك معظم الناس تصوم هذا خير بركة، ولكن في ناس تجاهد، وفي ناس تبتلى في سبيل الله، في ناس تبتلى بالأمراض، وفي هناك لديهم من الأركان تؤدي الأركان هذه، ولكنها أبواب. ولكن هذا الباب كما إن في الغرف في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا هو هذا كما في حديث الحسن الألباني، هذا الحديث العظيم يبين إن الجنة فيها غرف كثيرة، هذه الغرف لأصناف العبادات وكل من يؤدي هذه الشعائر. ولذلك هذا الريان، لاحظ الري من هذا الري، هذا لأنك تضمأ فتقول أنا أريد أن أبتلع هذا الماء. ولذلك الصلاة نور برهان دليل لك، حجة لك، والعمود الفسطاط الأساسي، عمود الفسطاط الأساسي في دين هو الصلاة، من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا هي الصلاة العمود الأساسي، والصوم جنة حصينة، والصدقة، لأن هذه قوام الدين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الصدقة تطفئ الخطيئة، من أراد أن يطفئ ذنبه ويقضي على ذنوبه فليتصدق، تخيلوا معنى هذا، هو تطفئ الخطيئة، الإنسان عندما يرتكب ذنبا يتصدق. وذلك لاحظوا دائما تجدون أن العلماء يتكلمون في مسائل الذي يرتكب ينتهك حرمة، يقوله تصدق، فدية وصدقة، يقضي ويفدي، دائما يخرج يتصدق، لأن تطفئ الخطيئة كما، والرسول يشبهها كما يطفئ الماء النار، يعني عندما تخرج جنيها أو مالا من جيبك فأنت تطفئ الخطيئة، تطفئ ذنبا ارتكبته أنت، قد لا تشعر به، قد لا تعلم به، وما يعني ما في كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذه أيضا ترفع درجتك إذا كنت محتسبا لها عند الله سبحانه وتعالى فتدخر لك. يا كعب بن عجرة، انظر هذا متعلق بالمال أيضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام. واحد تخيل واحد حياته كلها ربا وحرام ولا يتحرى الحلال، وثم ماذا يقول لك فأنا يستجاب. يقول لك ربنا لماذا لا يستجيب لي؟ لماذا أنا أعيش في هذا الضنك وهذا؟ أنت حياتك كلها حرام، أنت عشت وترعرعت وتربيت على السحت، هذا السحت الحرام، تأكل أموال الناس بالباطل، ترابي، تتعامل في الربا، تأخذ مال هذا وتضيعه، ولا تعطي للناس حقوقها، كل هذا تأكلون أموال الناس بالباطل، هذا هو. فهل هذا الجسد يستحق الجنة؟ لا يستحق الجنة. الجنة لحم نبت من سحت، تخيل ترعرع حياته كلها لا يوجد فيها حلال، نبت من سحت. يا كعب بن عجرة في ختام يقول: يا كعب بن عجرة، الناس غاضيان يغدو من الغدو، هكذا يعني واحد ذاهب في النهاية لابد أن تذهب إلى طريقين. الناس غاضيان، فمبتاع نفسه فمعتقها، مبتاع يعني يشتري نفسه لله، يعني هذا مبتاع نفسه فمعتقها، يعتقها من الذنوب، يعتقها من الشركيات، يعتقها من كل هذا، فمعتقها لأنه اشترى نفسه فهو معتقها، فأعتقه الله سبحانه وتعالى كأنه أعتق نفسه يعني، فمعتقها. وبائع نفسه فمبقها، بائع نفسه أي بائع نفسه رخيصة، بيع نفسه للشيطان، للشهوات، للملذات، يضيع الواجبات والفرائض والشعائر، فهذا مبقها، مهلكها، مضيعها، في النهاية مآله إلى الجهنم وبئس المصير. هذه وصية عظيمة جليلة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الكريم رضي الله عنه كعب بن عجرة. نسأل الله عظيم ورب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابناء أمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين ويدافع فيه عن شريعتك. اللهم تنزل عليهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم اهزم جمعهم يا رب العالمين، اللهم اهزم هذه الجموع المتغطرسة المحاربة لله ورسوله في بقاع الأرض يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا رب العالمين. اللهم نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الأيام المباركات أن يفرج كرب إخواننا المكروبين في السجون. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.